واشتاق فؤادي لله الهادي، فهجرت الدنيا يا أحباب، وركبت جوادي وتركت بلادي والأهل جميعا والأصحاب. وازداد حنيني للحور العين، فنفرت إلى ساح الأمجاد، ولنصرة ديني وليحم عريني، فجرت حزامي في الأوغاد، ورحلت شهيدا فرحا وسعيدا، والمسك يفوح من الأشلاء، ودخلت جناني مبتسما هاني، مسرورا بلقاء الشهداء.